مجنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم رضاك شموس أيامي دعاؤك في الدجى نجمي ودفء يديك إلهامي فضميني بها ضمي رضاك شموس أيامي دعاؤك في الدجى نجمي ودفء يديك إلهامي فضميني بها ضمي تلبي كل أشواقي إذا ناديتني باسمي فأدرك جنة الأحلى لديك ويختفي همي حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم لك الإجلال يا روحان علي حنانها يهمي فينبت ورد أحلامي ربا ريحانها أمي لك الإجلال يا روحان علي حنانها يهمي فينبت ورد أحلامي ربا ريحانها أمي إليك مشاعر استبقت فلمي شملها نم وصوغ الدرب آمالا يجدد نبضها عزمي حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغاية